قال الله أكبر وقاص قبل أن يشرع في الانتقال، أو قال الله أكبر بعد أن انتهى من الانتقال. يعني أكمل التكبير قبل أن ينتقل؟ لا، قال الله أكبر ثم شرع في الانتقال. أي يعني أكمل التكبير قبل أن يشرع. نعم. وكذلك في السجود بدأ به حين بعد أن وصل، هذا لا يجزئه التكبير. نعم.